والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. بدأنا في باب جديد من النواسخ وهو كاد وأخواتها، ولم يبق لنا في هذا الباب إلا مسألة واحدة، وهي التمام والنقصان في هذه الأفعال. هذه الأفعال الأصل فيها أنها أفعال ناقصة، كالأصل في كان وأخواتها، تحتاج اسما وخبرا، لا يكفيها المرفوع اسمها، بل تحتاج إلى المنصوب، تحتاج إلى الخبر. طيب، هل يمكن أن تتحول من هذا الحال، من حال النقصان إلى حال التمام؟ يعني بأن تكتفي بالمرفوع دون أن تحتاج إلى منصوب؟ نعم يمكن، لكن هذا لثلاثة منها فقط، ثلاثة أفعال فقط من هذه الأفعال هي التي يمكن أن تتحول من ناقصة إلى تام. يعني يمكن أن نقول قد تكون ناقصة وقد تكون تام، وأما الأفعال الباقية فهي ملازمة للنقص أو للنقصان. هذه الثلاثة التي يمكن أن تكون تامة ما هي؟ وما شرط تمامها؟ هذه الثلاثة هي عسى واخلولق للرجاء وأوشك للمقاربة، فعلان من أفعال الرجاء عسى واخلولق، والثالث أوشك من أفعال المقاربة. هذه الثلاثة هي التي يمكن أن تتحول من حال النقصان، من حال الاحتياج إلى خبر منصوب، إلى حال التمام، إلى حال الاستغناء عن هذا الخبر المنصوب والاكتفاء بالاسم المرفوع فقط. طيب، ما شرط تمامها؟ انتبه، ما شرط تمامها؟ هل شرط التمام أن يتغير معناها كما كنا نقول في كان وأخواتها؟ لا، كان وأخواتها كنا نقول نعم هذه الأفعال يمكن أن تتحول من ناقصة إلى تام، لكن بشرط أن يكون لها معنى جديد. تذكرون كان بمعنى حدث أو وجد، صار بمعنى رجع، إلى آخر ما ذكرنا. عليكم السلام ورحمة الله. إلى آخر ما ذكرنا في كان وأخواتها. لكن هذه الأفعال ليست كذلك، هذه الثلاثة عسى خلولق أو شكى تكون تامة لكن معناها باقي، هي على نفس معناها في حال النقصان، عسى واخلولق للرجاء أو شكل المقاربة، لكن هناك شرط، هناك شرط. يقولون هذه الأفعال حتى تكون تامة يشترط في مرفوعها، انتبه، احنا قلنا إذا صارت تامة ستحتاج فاعلا، ستحتاج إلى المرفوع وحده ويعرف فاعل، ولن تحتاج إلى خبر منصوب، صحيح أم لا؟ سيكون عندنا فعل وفاعل، ولا يوجد خبر في هذه الحالة. طيب، ما الشرط حتى تكون تامة؟ قالوا أن يكون مرفوعها فاعلها مصدرا مؤولا من أن والمضارع، أن يكون فاعلها مصدرا مؤولا من أن والمضارع، وبالمثال يتضح الكلام. انتبه، أنا في عسى كنت أقول مثلا، في عسى الناقصة، عسى زيد أن ينجح، أليس كذلك؟ مع اخلولق كذلك كنا نقول اخلولق زيد أن ينجح، مع أوشك كنا نقول أوشك المطر أن ينزل. هذه الأفعال الآن ناقصة اسم وخبر، هذه ثلاثة إذا أردتها تامة يجب أن يكون فاعلها هذا المصدر المؤول. تقول مثلا عن زيد، ها نتكلم عن زيد، فأقول عسى أن ينجح، دعك من يعني يكفي هذا الآن، هنا التفصيل سنعرفه بعد قليل. فالآن أن ينجح، ونحن نتكلم عن زيد، التقدير نجاحه، أليس كذلك؟ نتكلم عن زيد، فأقول عسى أن ينجح. فأن ينجح ها هو هنا ضمير مستتر صحيح، فالتقدير عسى نجاحه. عسى الآن فعل، وهذا المصدر المؤول هو ماذا؟ هو الفاعل. كأنك تقول يرجى نجاحه، يرجى نجاحه. كذلك في اخلولق نفس الشيء، نتكلم عن زيد فأقول اخلولق أن ينجح، نفس التأويل، أي اخلولق نجاحه، فعل وفاعل، لا يوجد خبر في هذه الحال. كذلك مع أوشك، أوشك المطر أن ينزل، نتكلم عن المطر أنا وأنت، قد تأخر نزوله، فأقول لك أوشك، تفضل، أوشك أن ينزل، أوشك أن ينزل. طبعا الفاعل ضمير مستتر هو يعود إلى المطر المفهوم من الكلام، فقلت أوشك أن ينزل، التقدير أوشك ماذا؟ نزوله. ما معنى أوشك نزوله؟ أي قرب نزوله، أوشك من أفعال المقاربة، صحيح أم لا؟ فالمعنى قرب نزوله، قرب فعل ونزول فاعل. وكذلك أوشك أن ينزل، أوشك فعل والمصدر المؤول أن ينزل فاعل. فانتبه معي، يقولون هذه الأفعال الثلاثة يمكن أن تصير تامة، تحتاج فاعلا فقط ومعناها كما هو لا يتغير، لكن بشرط أن يكون هذا الفاعل مصدرا مؤولا من أنوى الفعل. واضح هذا الكلام؟ كما هو واضح. لكن هناك تفصيل، أحدكم سيسأل طيب وماذا لو قيل عسى أن ينجح زيد؟ ماذا لو قيل، لو ذكر اسم ظاهر هنا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ وماذا لو جاء هذا الاسم هنا؟ صحيح أم لا؟ يعني الآن بعد عسى أو قبل عسى لا يوجد اسم ظاهر، لا يوجد إلا المصدر المؤول، صحيح أم لا؟ في هذه الحالة عسى فعل وهذا المصدر فعل، جميل، وهذا الفعل طبعا له ضمير مستتر يعود إلى إلى المفهوم من المقام أو من السياق. نحن نتكلم عن زيد فأقول عسى أن ينجح، لكن ما لفظت زيد، ما قلت زيد عسى أن ينجح، وما قلت عسى أن ينجح زيد، أنتم معي؟ هذا له حكم وهذا له حكم سنعرفه الآن. فالآن الفعل عسى لم يسبق بظاهر، ولم يتلو مصدره، ولم يتلو مصدره ظاهر، أليس كذلك؟ هذا مصدر صحيح أم لا؟ لم يأتي قبل الفعل ظاهر، ولم يأتي بعد المصدر ظاهر، في هذه الحالة عسى فعل وهذا المصدر هو الفعل. وقس على ذلك الأمر، ابن مالك رحمه الله قال وبعد عسى، وبعد عسى اخلولق أوشك، بعد هذه الثلاثة قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فك. قال رحمه الله وبعد عسى اخلولق أوشك قد يرد، أي قد يأتي غنى، أي استغناء بأن يفعل، ها يعني استغناء بالمصدر المؤول عن ثان. ما الثاني؟ خبر. هذه الأسماء يأتي بعدها مرفوع، هذه الأفعال عفوا يأتي بعدها مرفوع أولا ثم منصوب ثانيا، فاستغنينا بأن يفعل عن هذا الثاني. ما معنى عن الثاني؟ عن الخبر، يعني أصبحت أفعالا تام. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ طيب، كما قلنا لو جاء ظاهر بعد الفعل، بعد فعل المصدر يعني، لو كانت الجملة هكذا عسى أن ينجح زيد، عسى الآن تم أم ناقصة؟ انتبه هنا، عسى لابد أن تكون ناقصة، لابد أن تكون، يوجد اسم وخبر، صحيح أم لا؟ إذن هي لابد أن تكون ناقصة. هنا في هذه الصورة الفعل وبعده المصدر ولا يوجد ظاهر قبل ولا بعد، هي تام وجوبا. تام ماذا؟ ها؟ وجوب، ليست ناقصة. فعل وفاعل. طيب إذا جاءت، إذا جاء ظاهر، الظاهر الاسم الذي نتكلم عليه إذا تلفظ به ظاهر وجاء بعد المصدر، فما الحكم في هذه الحالة؟ انتبه معي. أنت قد تقول يمكن أن نعدها تامة، وهذا مصدر مؤول، والتقدير صحيح، والتقدير عسى نجاح زيد، أليس كذلك؟ كما فعلنا هنا. هذا وجه ممكن مقبول أم لا؟ مقبول صحيح. لا ترد. تمام؟ وعندك وجه آخر. ما المانع أن نقول زيد فاسم اسم عسى مؤخر وهذا خبر عسى مقدم، ممكن أم لا؟ نفس ال ها؟ وتكون ناقصة. وتكون كهذه يعني فقط غاية ما حدث تقديم وتأخير، تحتمل أم لا؟ تحتمل. جميل، وقع الخلاف في هذا. هناك من قال، هناك من قال يجب أن تكون تامة في هذه الصورة إذا جاء ظاهر مرفوع بعد فعل المصدر. هناك من قال يجب أن تكون تامة، هذا قول، ولا يجوز أن تكون ناقصة. تمام؟ يعني يجب أن أؤول عسى فعل أن ينجح فاعل، وهذا سيصير مضافا إليه، سنقول عسى فعل المصدر المؤول فاعل لعسى، وزيد فاعل لي ها؟ لينجح، أليس كذلك؟ إذن عندنا فعل وفاعل فقط، وهذا ليس اسما لعسى، ليس اسما، بل هو فاعل للمصدر، والتقدير عسى نجاح زيد. هناك من قال يجب أن تكون تامة حتى في هذه الصورة، فاعل عسى المصدر، وهذا الظاهر فاعل للمصدر، فاعل لفعل المصدر. وهناك من قال يجوز الأمران، يجوز أن نقول كما قال هؤلاء، هذا المصدر فاعل لعسى وهذا فاعل للمصدر، ويجوز أن نقول هذا ليس فاعلا للمصدر وإنما هو اسم لعسى مؤخر وهذا ها خبر عسى مقدم. يعني هناك فريق أوجب التمام هنا، وهناك فريق أجاز التمام وأجاز ها النقصان. أنتم معي؟ طيب انتبه معي، هذا الخلاف، هذا الخلاف بينهم لا يظهر له أثر لفظي هنا. المرفوع على كل حال مفرد، إما مرفوع بينجح وإما مرفوع بعسى على الخلاف، على كل حال لا يوجد أثر لفظي. أنت على كلا القولين ستقول عسى أن ينجح زيد. الخلاف يظهر إذا كان هذا مثنى أو كان هذا جمع، يظهر له أثر لفظي لا إعرابي فقط. يعني هنا في حال إفراد الظاهر هذا، في حال إفراده الخلاف يظهر في بيان الإعراب، لكن من الناحية اللفظية لا نفس الشيء. الفريق الأول يقول عسى أن ينجح زيد، والفريق الثاني الذي يجيز التمام والنقصان يقول أيضا عسى أن ينجح زيد، أليس كذلك؟ الإشكال في ماذا؟ الإشكال إذا خرج هذا الظاهر عن حال الإفراد، إذا كان مثنى أو جمع. لو وضعنا الزيدان هنا، وانتبه معي، نحن اتفقنا أن زيد إما فاعل للمصدر وإما اسم لي لعسى. جميل جدا، لا تنسى ذلك. هناك من يوجب هذا، وهناك من يجيز هذا ويجيز هذا، لكن على كل حال لا يخرج عن هذين، إما فاعل للفعل وإما اسم لي. جميل جدا. طيب لو كان مثنى، انتبه معي من فضلك، لو كان مثنى المثنى عسى ماذا سنفعل في الفعل عسى؟ يبقى كما هو، سنرى على يعني يختلف حاله بحسب الرأي. سنرى الآن لو قلنا الزيدان فاعل بينجح، إذا فاعل عسى هو المصدر، صحيح أم لا؟ إذا عسى سيكون ماذا؟ مفرد، لا يحتاج إلى تثنية. لغة القرآن، اللغة الفصحى المشهورة، الفعل ماذا؟ مفرد. فنقول عسى أن ينجح الزيدان، والتقدير عسى نجاح الزيدين، أليس كذلك؟ لا نحتاج إلى تثنية هذا، لأن فاعله هو المصدر. لو أخذنا بالرأي الأول، طب لو أخذنا بالرأي الثاني وقلنا الزيدان اسم لعسى، سيبقى عسى كما هو، لكن هذا الفعل سيحتاج فاعل، صحيح أم لا؟ سيحتاج فاعل. لو جعلنا الزيدان اسما لعسى، كأن الزيدان هنا، كانت تقول عسى الزيدان، هل تقول أن ينجح أم أن ينجح؟ أن ينجح. فعلى كل حال عسى مفرد، الفعل مفرد، لكن الأثر يظهر في المصدر. إن قلت هذا فاعل المصدر فالفعل هذا سيكون مفرد. أنتم معي؟ سأقول عسى أن ينجح الزيدان لو كان هذا فاعلا لينجح. طيب لو كان هذا اسما لعسى سيحتاج هذا إلى فاعل، إلى ضمير، فسأقول عسى أن ينجح الزيدان على التقدير عسى الزيدان أن ينجح. واضح يا إخوان؟ فلذلك نقول لو قلنا هذا الظاهر فاعل للمصدر لم نحتج مع فعل المصدر إلى ضمير. إذا قلنا هذا فاعل للمصدر لم نحتج مع هذا الفعل إلى ضمير، أليس كذلك؟ معه فاعله. لكن لو قلنا هذا الظاهر اسم لعسى فهذا الفعل سيحتاج إلى ماذا؟ إلى ضمير ليكون فاعلا له. واضح هذه المسألة؟ مفهوم يا إخوان؟ طيب، تبقى لنا المسألة الثانية، وهي إذا قيل زيد عسى أن ينجح، تقدم الظاهر على الفعل، هنا جاء بعد الفعل، فقلنا هنا خلاف، هناك من أجاز التمام وهناك من أجاز النقصان، وبحسب التمام والنقصان إما أن يأتي ضمير مع الفعل، مع فعل المصدر يعني، أو لا يأتي. الذين يجيبون نعم لا بس، على كل حال ما قلنا على كلا الرأيين، عندنا قولين أحدهما أوجب التمام والآخر أجاز التمام والنقصان. فعلى كل حال هذا المرفوع إما فاعل وإما اسم، على كل حال. لكن لو أخذنا بالتاء بالزيدان لن يكون فيها قولان. نعم أنا أتكلم، أنا ما أنا ذكرت في البداية قلت هناك قولان، هناك قول أوجب التمام وهناك قول أجاز التمام والنقصان. أنت معي؟ أنا أقول على كل حال عموما يعني، عموما دون نظر إلى وجوب أو جواز. ماذا قالوا في هذا المسألة؟ ماذا؟ الذين قالوا هذا يجوز في عسى التمام والنقصان، قالوا إن قلت هي تامة فلا يحتاج الفعل إلى ضمير، وإن قلت هي ناقصة فالفعل يحتاج إلى ماذا؟ فهذا يحتاج إلى ماذا؟ ضمير، إلى ضمير. والآخرون قالوا لا يحتاج الفعل إلى ضمير. فأنا أقول عموما يعني، عموما هنا يظهر الخلاف. نعم على على على العموم يعني، على الإجمال دون نظر إلى وجوب تمام أو وجوب أو جواز تمام ونقصان، هذا الظاهر إما فاعل وإما ماذا؟ إما اسم. فإن أخذت بقول يعني كأنك دعك من القول الذي يقول مثلا يجب التمام، دعك منه، عندنا قول آخر يقول يجوز التمام ويجوز ماذا؟ النقصان. فعلى هذا القول مثلا هذا الظاهر إما فاعل وإما ماذا؟ اسم. على الجواز تمام، لكن على القول الثاني هو فاعل على الوجوب، على القول الذي يوجب التمام هو فاعل على الوجوب تمام. فانتبهوا معي يا اخواني، في الحالة الأولى قلنا الفعل بعده المصدر، ليس بعد المصدر ظاهر وليس قبل الفعل ظاهر، في هذه الحالة تام وجوب، أفعال تامة الوجوب. حالة الثانية أن يأتي ظاهر بعد فعل المصدر، فيها الخلاف، وعلى أساس الخلاف يتحدد هل تضمر في الفعل أم لا تغمض. طيب لو جاء كما قلنا لو جاء هذا الظاهر قبل الفعل الناسخ فهل نقول أيضا يجوز وجهان أم ماذا؟ هذا سنعرفه، لكن ننتهي أولا من قراءة الكلام الأول. معليش إشكال المرة الماضية ممكن بالنسبة لإشكال الأخ عبد الباسط، يعني بالنسبة للخبر في هذه الأفعال لابد أن يكون على يعني فعل مضارع. نعم نعم أخبرت بأنه لم تجدوا. نعم صحيح. فوجدت في كتاب النحو الوافي تفصيل في ذلك. نعم. هذه المسألة ويذكر فيها ثلاث أقوال هذه المسألة. تمام. هل الخبر هو المصدر أم الفعل أم الجملة؟ نعم أن يعني الأخ عبد الباسط قال لو نقول أن والفعل سنحتاج يسبق. نعم يسبق ويصبح يخرج على المضارعية. نعم. فصاحب النحو الوافي ذكر الخلاف قديم في هذه المسألة ورجح بأنه لابد أن يكون أن ما في بأس في هذا أن يكون مسبوكا بذلك. ويوم الأحد نأتي بالكتاب ونقرأه مع بعض. أقصد يعني إذا جاء أن يجوز أن نقول المصدر المؤول هو الخبر؟ نعم يقول لنا. قال لكن المصريين يقولون لا والكوفيون يقولون نعم. ذكر خلاف فيها قديم فيها، ولما يوم الأحد نأتي بالكتاب نقرأه مع بعض حتى المهم أن فيها خلاف يعني. لا مشكلة. في النحو الوافي المجلد الأول صفحة 616 من يرد أن يرجع. نعم. افتح كتابك يا إخوان. قال ابن مالك رحمه الله بعد عسخ لولاق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن فان فقد. قال ابن عقيل اختصت عسخ وخلولاق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة، فأما الناقصة فقد سبق ذكرها، وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل، هذا فاعلها، فهي المسندة إلى أن والفعل نحو عسى أن يقوم، تقصد زين أو فلان، وخلولق أن يأتي وأوشك أن يفعل. قال فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى وخلولق وأوشك، واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبره، لكن قال ها وهذا إذا لم يل الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به. يعني هذا الكلام خاص بالحالة الأولى، لا يوجد ظاهر قبل ولا بعد. تمام. قال فإن ولياه نحو عسى أن يقوم زيد، فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن. قال فأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة، لأن هذا ليس فاعل ليس اسم لعسى. قال وهي تامة ولا خبر لها، إذن هنا هو يوجب التمام في هذه الحالة. قال وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ذلك، عفوا إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر، وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها، وأن والفعل في موضع نصب بعسى وقد تقدم على الاسم. قال بعد والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير، طبعا في هذه الحالة في حال الإفراد يعني فاعله ضمير يعود على فاعل عسى. قال هنا وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية. يعني هنا عندما نقول عسى أن ينجح زيد، لو قلنا زيد اسم لعسى فالضمير المستتر هنا سيعود إلى من؟ زيد. إلى زيد. هو متأخر في اللفظ لكن هو في التقدير ماذا؟ متقدم. ثم هو أيضا في الرتبة متقدم. تمام. فقال هنا وجاز عوده عليه، أي جاز عود الضمير عليه أي على الظاهر، وإن تأخر، وإن تأخر يقصد لفظا، لأنه مقدم في النية، هو على نية التقديم، هو متأخر نعم لكن حقه ماذا؟ حقه أن يتقدم. يعني هو كأنه يريد أن يقول أيضا من باب اللفظ، هو حتى في باب اللفظ هو تقدير متقدم أيضا. أقدر هناك فرق بين التقديم رتبة ونية، فيه فرق له نفسه. مسألة التقديم في الرتبة هذا من ناحية الدرجة، المرفوع أعلى من المنصوب، المنصوب أعلى من المجهول، لكن هو يتكلم من الناحية اللفظية أيضا، يعني دعك من ناحية الرتبة فهو متقدم رتبة. أخذ لماذا لم يعلل بها هنا؟ لماذا علل بالنية؟ يعني ربما لأن هذا واضح، فأراد أن يثبت لك أن هذا وإن كان متأخرا لفظا إلا أننا يمكن أيضا أن نقول هو متقدم لفظا، ولو ماذا؟ ولو تقديرا، يعني هو نعم في اللفظ متأخر لكن هل هذا مكانه الأصلي؟ أم مكانه الأصلي هنا؟ فكأنه يريد أن يقول عاد الضمير على متقدم الرتبة ومتقدم لفظا تقديرا. واضح؟ كأنه جمع للضمير الأمرين، عاد على متقدم في الأمرين، تمام؟ يعني هذا طبعا أفضل شيء، فكأنه يعني أهم، يعني لم يذكر التقدم في الرتبة، أنه واضح، واضح أن الضمير عاد إلى مرفوع. وسبق العلم أصلا، سبق دراسة العلم، سبق دراسة المعارف وترتيبها. نعم نعم، وهذا الأمر المر، يعني هو يسأل يعني لماذا أهمل الرتبة وهو واضح وتكلم عن اللفظ بأنه في اللفظ المتأخر، فهو كأنه أراد أن يثبت يعني أنه إن تأخر لفظا في ظاهره إلا أنه أيضا متقدم حتى في اللفظ ولو من ناحية ماذا؟ من ناحية تقديرية، تمام؟ طيب، قال بعده: وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث. انتبه معي، قال: وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث، يعني في غير الإفراد والتذكير. في الإفراد والتذكير لا يوجد أثر للخلاف، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لكن في التثنية، في الجمع، في التأنيث، لو هنا هند، لو هنا هند سنقول عسى، لو قلنا الزيدان أو هند عفوا فاعل لينجح سأقول عسى أن تنجح هند، يعني عسى نجاح هند. طب لو قلنا هند اسم لعسى لن أقول عسى، سأقول عسد، عسد أن تنجح هند، والتقدير عسد هند أن تنجح. سنأتي بتاء التأنيث مع ماذا؟ مع الفعل ولو جوازا، يعني ولو جوازا لوجود الفعل. صحيح، بخلاف ذلك القرآن ينفي هذا، يعني ماذا؟ عسى، يعني لابد يعني في مع التأنيث نهمل كذلك التاء، أن خلاف لغة القرآن هذا. لا، نحن نقول يعني في هذه الحالة عندما يفصل بين الفاعل، بين الفعل وبين الفاعل المؤنث الحقيقي، نعم، عندما يفصل بفاصل دون إلا يجوز في الفعل التذكير والتأنيث. يجوز، لا يجوز، يعني الأمر على الجواز. والأفصح لغة القرآن، يعني مسألة الأفصح هم يقولون في هذه الحالة الأفصح التأنيث. يخالف يعني هل عسى أن يكون يعني خير منهن. جميل، لكن عسى ماذا؟ عسى أن يكون خير منهن. لكن هنا الفاعل ليس مؤنث، الفاعل المصدر. عسى كونهن خيرا منهن او حالهن. لا، الفاعل ليس مؤنث، يعني هم عندما في باب الفاعل يقولون مثلا سافر اليوم فاطمه، الفاعل مؤنث حقيقي ويوجد فاصل وهو اليوم. او كتب الدرس فاطمه، يقولون الاولى التانيث، يعني الاولى تقول سافرت اليوم فاطمه وكتبت الدرس فاطمه ويجوز التأنيث. يعني الآية لا تطابق هذه المسألة. لا لا لا، ليست كهذا الكلام. طيب، تمام يا إخوان. فقال رحمه الله: وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث. فانتبه، قال: فتقول على مذهب غير الشلوبين. مذهب غير الشلوبين فيه الوجهان، فيه التمام والنقصان، وبحسب هذا قد يأتي الضمير وقد لا يأتي. قال: فتقول على مذهب غير الشلوبين عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوموا الزيدون، وعسى أن يقومن الهندات، طبعا مع مذهب الشلوبين الذي يقول عسى أن يقوم الزيدان وأن يقوم الزيدون وأن تقوم الهندات، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يعني هم أجازوا ما أجازوا الشلوبين وأجازوا هذا أيضا. فما أجازوا الشلوبين معروف، أنتم معي، الفعل ماذا؟ مفرد، وهذا فاعل، تمام يا إخواني؟ لكن الوجه الآخر هو الذي قد يحتاج إلى بيان، مجيء الضمير يعني. فقال: فتقول على مذهب غير الشلوبين عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوموا الزيدون، وعسى أن يقومن الهندات. قال: فتأتي بضمير في الفعل لأن الظاهر ليس مرفوعا به. هذا الظاهر ليس مرفوعا به أي بالفعل، بل طبعا هو مرفوع لماذا؟ بعسى. قال: بل هو مرفوع بعسى. قال: وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقول في الجميع عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم الهندات بدون إضمار، فلا تأتي في الفعل بضمير لأنه رفع الظاهر الذي بعده مع الفاعل. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي إخواني؟ جزء ما كان يقول ماذا مع التأنيث يؤثر في نعم، لو هنا مثلا، لو هنا مثلا كلمة هند بدل زيد، لو أخذنا بالرأي الذي يقول هند فاعل للفعل الظاهر فاعل للفعل، سأقول عسى أن تنجح هند، أي عسى نجاح هند. طيب لو قلنا هند اسم لعسى، يعني هي متعلقة بعسى وليست متعلقة بماذا؟ بينجح، فسأقول عسد أن تنجح هند، والأصل عسد هند أن تنجح. سنؤني في الفعل يعني طبعا تنجح الفاعل ضمير المستتر هي، نؤني في الفعل. واضح هذا؟ طيب تبقى الصورة الأخيرة وهي إذا تقدم الظاهر على الفعل، إذا جاء الاسم الظاهر المرفوع متقدما على عسى وخلولق أو شك وغير ذلك. قال ابن مالك رحمه الله: وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. انتبهنا انتبهنا، بالنسبة للفعل عسى وحده في هذه المسألة وهي إذا تقدم ظاهر عليه يختلف حكمه عن حكم بقية الأفعال. انتبه معي، بالنسبة للفعل عسى إذا جاء الظاهر قبله، إذا قيل زيد عسى أن ينجح، الفعل عسى دون غيره من الأفعال، دون خلولق أو شكا ودون الأفعال الأخرى كما سيأتي بعد قليل كما سنبين الآن، الفعل عسى إذا جاء الظاهر المرفوع قبله فهذا الفعل دون غيره يجوز فيه أن يكون تاما ويجوز فيه أن يكون ناقصا، وبناء على تمامه أو نقصانه قد يأتي ضمير وقد لا يأتي كما رأينا قبل قليل. فانتبه معنا، نقول زيد عسى أن ينجح، زيد طبعا مبتدا، طب عسى فعل، إن قلت تام فهذا فاعل ولا يوجد ضمير الآن، أي زيد عسى نجاحه، أي يرجى نجاحه، وإن قلت ناقص فاسمه ضمير مستتر وهذا خبر. مرة ثانية، الفعل عسى دون غيره من أفعال الباب، من أفعال الباب ليس خاص فقط بالمقارنة بينه وبين هذين، بل كل الأفعال في هذه المسألة، إذا جاء ظاهر مرفوع قبل عسى فلك في عسى التمام والنقصان، الأمران جائزان، وردا عن العرب، وردا عن العرب. فهذا الظاهر مبتدأ وعسى فعل، إن قلت ناقص، إن قلت تام أولا تام فيحتاج فاعل وهذا فاعل ولا ضمير في هذه الحالة، وإن قلت ناقص سيحتاج اسما و خبر صحيح أم لا؟ فاسمه الضمير الذي يعود إلى المبتدأ وهذا المصدر المؤول خبره. هذا الخلاف بين العرب في إجازة التمام والنقصان يظهر أيضا في غير ماذا؟ في غير الإفراد والتذكير. لو قلنا مثلا الزيدان ونريد الفعل تاما، سنقول الزيدان عسى أن ينجح. الآن عسى فعل تام يحتاج فاعل، هذا فاعله أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هل هو سيحتاج ضمير في هذه الحالة؟ لا يحتاج ضمير، هو ليس بناقص، هو تام فعل وفاعل، هذا الذي يحتاج ضمير. عسى أن ينجح أي عسى نجاحهما. طيب لو قلنا ناقص سنقول الزيدان عسيا أن ينجحا بالإضمار مع الفعل ومع عسى كذلك. لماذا؟ لأن في حال النقصان سيحتاج اسما ويحتاج خبرا صحيح أم لا؟ فهذا اسمه وهذا خبره. واضح هذا الكلام؟ سنحتاج إلى الإضمار مع عسى ليكون هذا الضمير اسما لعسى الناقص، وسنحتاج إلى الإضمار مع الفعل ليكون هذا الضمير مطابقا للمبتدأ الذي أخبر بجملة عسى عنه صحيح أم لا؟ وأيضا ليكون مطابقا لاسم عسى كذلك. أنتم يا إخواني؟ ففي الوجه الأول في حال التمام سنقول الزيداني عسى أن ينجح بالإضمار في الفعل، ولا نحتاج إلى ضمير ما عسى. لماذا نأتي به؟ تام، هو تام، هذا فاعله خلاص، المصدر هو الفاعل، صحيح أم لا؟ فلا نحتاج ضمير. وأما إن قلنا هو ناقص سيحتاج اسما وخبر، لابد من الإضمار ليكون الضمير اسما، ولا بد من الإضمار أيضا مع الفعل مع الخبر، هذا الآن هو الخبر، ولا بد من الإضمار مع الخبر كذلك. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ أيها الناس، فالأمران جائزان عند العرب. تقول الزيداني عسى أن ينجح، هذا جائز على التمام، وتقول الزيداني عسى يا أن ينجح، جائز على النقصان. كذلك في الجمع تقول الزيدون على هذا الوجه عسى أن ينجحوا، أليس كذلك؟ وعلى هذا الوجه الزيدون عسوا أن ينجحوا. وعلى التأنيث لو هذا مؤنث مثلا، على هذا الوجه سأقول هند، لا على التمام سأقول عسى أن تنجح، أن يعني عسى نجاحها. أنتم معي؟ لا أحتاج إلى التأنيث هنا، لأن الفاعل ليس هند، بل الفاعل هو ماذا؟ المصدر، صحيح أم لا؟ سأقول عسى أن تنجح، سأؤنث الفعل فقط. لكن لو قلنا هذه تامة في هذه الحالة فأقول هند عست هي، والتقدير هي أن تنجح، إضمار مع عسى وإضمار مع ماذا؟ مع الفعل. تمام؟ نعم. تمام أم نقصان؟ نقصان. صحيح؟ في الزيدان عسيا، لماذا نقول الزيدان عسى أن ينجح ونقول ضمير مصدر؟ ما فيش ضمير مصدر. هل يأتي هكذا؟ لا لا لا لا. ما هو الأمر إما نقصان وإما تام. إن كان فعل ناقص. هل صح هل صح في عسى يا؟ وأنا أبين لك الآن. يعني أنت تريد أن تقول الزيداني عسى هكذا أن ينجح، صحيح؟ نعم. وتريد أن تقدر ضمير مستتر هنا هو اسم عسى، صحيح أم لا؟ نعم. لا، نحن عندنا أمران، نقصان وتمام، هذا الذي تقصد. نعم. عندنا نقصان وتمام. تمام. إن كان الفعل ناقصا فيحتاج فاعل فقط، إن كان الفعل تاما يحتاج فاعل. تمام. وبهذا لا يحتاج ضمير. تمام. طب وإن كان الفعل تاما لابد من اسم وخبر، لماذا تضمر الاسم في هذه الحالة؟ إن كان ناقصا نعم يحتاج إلى اسم ونقول اسم وضمير مستتر. لماذا تضمر وإظهار الضمير مع اتصاله ممكن؟ الأصل الإظهار وليس الاستتار، والأصل الاتصال وليس الانفصال، فلا بد من إظهار الضمير هنا رفع. لا يجوز أن تقول الزيداني عسى أن ينجح على تقدير أن عسى فعل ناقص واسمه ضمير مستتر وألف الاثنين. هل ألف الاثنين من الضمائر التي تستتر؟ ليس من الضمائر، فلا بد من الترفض، لا بد من إظهار. وايضا ليظهر ايضا ان الفعل ناقص، احنا بهذه الحاله سيشتبه النقصان بالتمام، لن يظهر النقصان. تمام. استاذ يمكنك ان تعيد هذه الجمله الاخيره؟ هذه نعم، زيدان مبتدا، الزيدان لا اخره، هذه نعم، الزيدان مبتدا تمام، عسى فعل ناقص تمام، الالف اسمه تمام، في محل رفع. هذه الجمله الفعليه على قول يعني هي الخبر في محل نصب، ثم بعد ذلك هذه الجمله الفعليه خبر. عسى ان ينجح خبر للمبتدا. لا نقول على هذا ينجح، لا نقول شيئا، لا نقول لا مشكله، ينجح فعل والف والالف فاعل تمام، كل فعل يحتاج الى فعل، ثم ذلك هذا المصدر او هذه الجمله فعلها وفاعلها، هذه الجمله كلها خبر عسى في محل نصب، وهذه الجمله كلها جمله عسى كلها خبر للمبتدا. ثلاث جمل في جمله واحده، في جمله واحده لا، بالنسبة المعنى لا يتغير يا إخواني على اختلاف الأمرين. نحن قلنا الفعل على كل حال سواء كان تاما أو ناقصا معناه باقي، الرجاء. أنت معي؟ الرجاء. فهنا الزيداني عسى ينجح، يعني تقدير الزيداني عسى نجاحهما، يعني يرجى نجاحهما. تمام؟ وهنا نفس الشيء، الزيداني عسى يا أن ينجح، نفس الشيء، الزيداني يرجى أيضا، يرجى نجاحهما. طيب هذا مع الفعل عسى، إذا تقدم عليه ظاهر قلنا يجوز النقصان ويجوز التمام، أو بطريقة أخرى يجوز الإضمار ويجوز ترك الإضمار، الإضمار نقصان وترك الإضمار تمام، صحيح أم لا؟ ها معي؟ مع إخواني؟ مع الأفعال الأخرى، مع خلولقة وعشك أو مع غير ذلك لا بد من الإضمار، لابد من الإضمار مع الفعل، يعني لابد من النقصان. عندما نقول إضمار يعني نقصان يعني، تمام؟ عندما نقول بدون إضمار يعني تمام، الفعل تام. فإذا قيل مثلا المطر أو شكا أن ينزل، انتبه، المطر أو شكا أن ينزل، في هذه الحالة أو شكا فعل ناقص، وهنا فاعل ضمير مستتر، عفوا اسم أو شكا ضمير مستتر، تقديره هو يعود إلى المطر، وهذا المصدر أو هذه الجملة خبر لفعل أو شكا. أنتم معي؟ لو قيل مثلا زي الزيدان، الزيدان ماذا نقول؟ أو شكا، ها؟ لو مثلا أن يرجع، سنقول أن يرجع يعني مثلا، أو أن ينزل لا مشكلة، سنقول الزيدان أو شكا أن يرجع. لابد من الإضمار مع الفعل لأنه لابد من أن يكون ناقصا، واضح هذا الكلام؟ يعني لابد أن تعامله معاملة عسى في حال النقصان، ولا يجوز ترك الإضمار، لا يجوز أن تقول الزيداني أوشك أن يرجع، لم يرد في اللغة، لم يرد في اللغة. كذلك مثلا نحن لو قلنا مع غير هذه الأفعال مثلا زيد أو الأستاذ أو الأستاذان أخذ أن يشرح الدرس، جميل، شرع أن يشرح مع غير هذه الثلاثة، مع مثلا فعل مفعل الشروط، فنقول الأستاذان شرعا أن يشرحا، لا يجوز أن نقول الأستاذان شرعا أن يشرحا، لابد من الإضمار، لابد من النقصان، تمام يا إخوان؟ هذا الحكم هو الجواز مع عسى فقط. قال فيه ابن مالك رحمه الله وجد، نعم، نبدأ توضح الفرق بين الزيدان عسى أن ينجحا والزيدان أو شكا أن يرجعا. في ألف اثنين، يعني الحكم هنا كالحكم هنا، هذا الضمير اسم للفعل لأن الفعل في هذه الحالة ناقص، وهذه الجملة بفعلها وفاعلها خبر للفعل في محل نصب، والجملة كلها عسى أن ينجح أو شكا أن يرجع خبر للمبتدأ للاسم الأول مثل الأولى، تمام؟ أنا فهمت الإضمار مستقر، هو إضمار تقصد بيه الألف يعني، نعم الضمير يعني أنت تضمر ضميره، طيب خلاص أنا فهمت أنه لابد تقدير، لا لا أقصد الإضمار تضمر مع الفعل، تأتي بضمير مع الفعل، سواء كان مستتر أو نعم، على كل حال لا يعني كما قلت مع غير عسى، مع غير عسى إذا تقدم ظاهر وجب أن يكون فعل ناقص، يعني يحتاج اسما و خبر، واسمه سيكون ضمير، إما مستتر وإما ظاهر، إما مستتر وإما ليعود إلى ماذا؟ إلى الاسم الأول، إلى الاسم الأول، تمام؟ قال ابن مالك رحمه الله وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها، متى؟ طبعا جرد يعني جرد من الضمير، أو ارفع مضمرا بها يعني اجعلها متصلة بالضمير، يعني في الحالة الأولى تمام وفي الحالة الثانية نقصان، جرد يعني تمام، أضمر يعني الفعل ماذا؟ ناقص، وهذا الضمير اسمه، تمام؟ وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها، لكن متى؟ إذا اسم قبلها قد ذكر، إذا ذكر اسم مرفوع قبلها. قال ابن عقيل اختصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق، وهذه لغة تميم، طبعا هذه اللغة نقصان يعني، وجاز تجريدها عن الضمير، وهذه لغة الحجاز، تمام هذا، وذلك نحو زيد عسى أن يقول، فلغة تميم يكون، فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد هو اسم عسى، وأن يقوم في موضع نصب بعسى يقصد خبرا يعني، وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى فاعل للفعل، واضح يا إخواني؟ على أنها تمة، كلام واضح؟ واضح. قال بعد وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث في غير الإفراد والتذكير، فتقول على لغة تميم، لغة تميم هي لغة النقصان، لابد من ضمير ما عسى ليكون اسما، تقول فقال فتقول على لغة تميم هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى يا أن يقوم، والزيدون عسوا أن يقوموا والهندان والهندات عسات أن تقوم والهند عفوا والهندان بالتثنية عسات أن تقوم والهندات عسين أن يقمن. وتقول على لغة الحجاز هند عسى أن تقوم والزيدان عسى أن يقوم والزيدون عسى أن يقوم والهندان عسى أن تقوم والهندات عسى أن يقمن بدون ضمير ما عسى، لا يحتاج فاعل لأن الفاعل موجود وهو المصدر. قال وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه، يعني يجب أن يكون ناقص، فيجب الإضمار فيه. فتقول الزيدان جعل ينظمان، ولا يجوز ترك الإضمار فلا تقول الزيدان جعل ينظمان، كما تقول الزيدان عسى أن يقوم، هذا في عسى جائز لكن في غيرها لا يجوز. واضح؟ آخر بيت نختم به اللي هو لا يحتاج إلى كلام كثير. قال والفتح والكسرة أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زكن. انتبه معي، الفعل عسى إذا اتصل بضمير رفع، إذا اتصل بضمير رفع لمتكلم أو لمخاطب كما قال الشارح أو لغائبات، الفعل عسى إذا اتصل بضمير رفع لمتكلم كعسيت عسينا أو لمخاطب نحو عسيت أو لغائبات عسينا هن مثلا لغائبات عسيتن كده وعسيت مخاطب جميل. الفعل عسى إذا اتصل بضمير رفع لمتكلم كعسيت وعسينا أو لمخاطب كعسيت كلهم وعسيتن أو لضمير رفع لغائبات لهن عسينا يجوز في سينها فتحها وكسرها، يجوز في السين الفتح والكسر، والفتح أفضل، والفتح أفضل. تقول عسيت وعسيت، عسينا وعسينا، عسيت وعسيت. قال رحمه الله والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت، وجاء بعسيت مع ضمير لمتكلم. قال وانتقى الفتح زكن، زكن أي علم، وانتقى مصدر مقصور والأصل له ممدود، انتقاء أي اختيار، واختيار الفتح علم، الفتح هو الأفصح. قال الشارح رحمه الله إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع، ضمير رفع وهو لمتكلم نحو عسيت أو لمخاطب نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن أو لغائبات نحو عسينا جاز كسر سينها وفتحها، والفتح أشهر. قال وقرأ نافع فهل عسيتم إن توليتم بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها فهل عسيتم. بهذا انتهينا من أفعال هذا الباب، باب وهو باب كذا وأخر.